سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم أناشيد أدعوك أدعوك أدعوك.